بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استفدنا من كلام ابن القيم في قوله الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر ثلاثة أشياء. ما هذه الثلاثة الأمور التي تهجرها حتى تصل إلى مطلوبك؟ هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق. ما مقصوده بالعوائد؟ ما اعتاد عليه الناس وألفوه من الدعاء والراحة وأمور مخالفة للشرع، فلا يتم لك أمرك حتى تترك العوائد، العادات التي تخالف الشرع والعادات التي تسكن إليها النفس، فما يصل إلى المطلوب إلا بهجر العوائد. ما معنى العوائق؟ عندك رزح العوائق، عندك مجاهد، المخالفات الشرعية سواء شرك بدعة معاصي، هذه تعوقك عن السير. والعلائق عندك ما يتعلق به القلب من زخارف الدنيا وشهواتها وطلب الرئاسة وصحبة الناس والتعلق بهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. من علامة السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. بقي قبله. قال: فصل. لما كمل الرسول صلى الله عليه وسلم مقام الافتقار إلى الله سبحانه أحوج الخلائق كلهم إليه في الدنيا والآخرة. أما حاجتهم إليه في الدنيا فأشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس الذي به حياة أبدانهم، لأن به حياة الدين، حياة الروح والقلوب. وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالرسل إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم، فكلهم يتأخر عن الشفاعة فيشفع لهم وهو الذي يستفتح لهم باب الجنة. هذا استنباط جميل. كمل الافتقار مقام الافتقار فأحوج الخلائق كلهم إليه، فهو أعظم عليه الصلاة والسلام من أكمل مقام الافتقار إلى الله. كلما ازددت افتقارا إلى الله رفع الله قدرك وأحوج الناس إليك. قال: فصلا. من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته. فإذا رأيت شخص بخلاف ذلك ازداد علم وازداد عتوا وكبرا، هذا ما انتفع بعلمه. العلم والرحمة قرينان، كما قال الله عز وجل في حق الخضر: أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. رحمة وعلم. وسع كل، قال الله عز وجل عن نفسه: وسع كل شيء رحمة وعلما. الرحمن علم القرآن. قرينة العلم والرحمة قرينة. من علامات السعادة والفلاح أن العبد كلما زيد في علمه زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله زيد في خوفه وحذره، يزداد عملا ويزداد خوفا من الله أن لا يقبل عمله وأنه قصر. في أي آية وصف الله المتقين بأنهم يزدادون مسابقة في الخيرات ويخشون أن لا يقبل منهم؟ أحسنت. في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويخشى عذاب الله؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنما هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يقبل منه. من هو